علمني أعيش بهواكي وأموت في هواكي وأقول في وأنا بعد اللي أنا حسيته معاكي ما بيكفيش العشق سعاد. كنا ليه خايفين؟ كنا ليه ضيعين من هوانا سنين؟ على الأيام عدوا بينا أوام وإحنا مش حاسين. يا حبيب الروح أنا إيه لو مش بهواك؟ بناديل بيفوت بناديل ولا بيسمع، وبكون مجروح لما بكون مش وياك. ترجع لي يا عمري ألاقيه يرجع يرجع يرجع يرجع, يرجع.